يبقى كل المتاع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيستعمل للمسلمين، أو هو بيقول إلى استعمال الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يتم بيعه بل حيترك بيد من صار إليه، وسواء كان للتبرك لو كان ميراثا لا تم بيعه وتم قسمته على الورثة. يبقى لما أبقوه كما هو ولم يباع ولم يقسم على الورثة، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. من ذلك خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقشه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يبقى ده نقش الخاتم، والشاهد من كده كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى الخليفة من بعده يستعمله، يبقى قال إلى الخليفة يبقى ما تركناه يبقى صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. ولو كان هذا أيضا مال حيورث يبقى ممكن يتم بيعه وتقسيمه على ورثة، ولكن لما يتم بيعه أو تقسيمه على ورثة وقال مع ذلك إلى خليفة المسلمين يستعمله كما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عيسى بن طعمان رحمه الله قال أخرج إلينا أنس النعلين جردوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنه ما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني ده من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثوا أنه ما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال أن أنس أخرج له نعلين جردوين، يبقى سواء كان خلقتين أو لا شعر عليهما، لهما قبالان اللي هو السور الزمام، يعني سور زمام. يبقى ده كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الشاهد من كده يبقى لو كان يورث لا تم بيعه أو آل إلى الورثة أو آل إلى الورثة، ولكن الصحابة أيضا رضي الله عنهم أمسكوا بذلك النعل تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعني يدخل ميراثا ما أمسكوا أبدا، ما أمسكوا ذلك الأمر حتى لو كان من جابة التبرك، لأنه لا يجوز أن تتبرك مثلا بشيء من أثار النبي صلى الله عليه وسلم له قيمة، له قيمة وبالتالي عنده ورثة، فلو كان يورث لا مضى ذلك الشيء إلى الورثة، ولكن لم يمضي إلى ورثة ولم يتم بيعه فده دلالة كما قال لا نورث ما تركناه صدق. أيضا أخرجت في رواية عن أبي بردة رحمه الله قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الكساء نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قبل ذلك أن الإنسان لما يموت كل ما تركه ذلك الإنسان بيبقى ميراث، ميراث سواء كان بقى مال أو كان شيء يقوم، الملبس ده يقوم حتى لو كان يقوم بثمن زهيد لكنه مال، وبالتالي لابد أن يقول الورثة ثم يقسم على الورث. ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما تركه كان صدقة لا نورث، ولكن كل ما تركه كانت تؤخذ منه نفقة الزوجات ومؤنة العامل كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فأخرجت عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه، قال عاصم الذي يروي عن ابن سيرين رحمه الله قال رأيت القدح وشربت فيه. تبقى هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني تم يبقى انكسر وحيلحم بفضة، يلحم بفضة. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة، وقال الذي يشرب في آنية الفضة لما ينجر في بطنه نار جهنم، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جواز إن كان هذا يعني قدح من معدن وانكسر، فإن كان لا يتم التئامه إلا باستعمال يبقى الفضة لكي يلتئم القدح فجائز هذا الأمر، حيجوز هذا الأمر. يبقى ده نقول مكان يسير، يبقى مكان الشعب ديت، يبقى مكان الكسر فتم التئامه عن طريق سلم فضة أي لحم فضة، لكن مش معنى كده حيطلى به، ولا أساسا أنه حيصنع من فضة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب أو الفضة، أن نشرب في أنية الذهب أو الفضة، لكن جواز أن يتم كده لو كان هناك كسر في ذلك ولا يتم التئامه إلا باستعمال مثل الفضة لكي يلتئم، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. ولكن أيضا عندما يشرب الإنسان يبقى لا يشرب في الجانب الذي كان فيه ذلك الفضة، الذي كان في ذلك الفضة حتى لا يمر الماء على الفضة، حتى لو كان صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا يعني الالتئام ان يكون بالفضة، لكن ليس معنى ذلك ان احنا نشرب من هذا المكان، نشرب من موضع اخر من ذلك القدح. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله ان علي بن حسين رضي الله عنهم ذكر انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه، لقيه المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله إن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، أو لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. فالمسور ابن مخرمة رضي الله عنه أراد من علي بن حسين أن يأخذ منه سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى كده أنه احتفظ بذلك السيف ولم يدخل يعني في ميراثا، قلنا لو كان ميراثا يبقى لا يجوز أن يحتفظ بشيء من ذلك الأمر، ولكن لما احتفظ به على أساس لأن ورث ما تركناه صدقة. وبالتالي قال له المسور بن مخرمة رضي الله عنه فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه الشاهد من كده؟ قال فإني أخاف أن يغلبك القوم علي، وأيم الله لئن أعطيتني لا يخلص لي أبدا حتى تبلغ نفسي. ثم ذكر المسور إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتل، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصارته إياه، قال حدثني فصدقني وعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعني لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخش علي النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة، فتنة الضرائر، فلذلك يعني بيّن وقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ده الشاهد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى على علي ذلك الأمر مخافة أن تفتن فاطمة، لا تتحمل هي بضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما يؤذيها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فلذلك خشى عليها أن تفتن في دينها، لا تتحمل الأمر، لا تتحمل، كما يعني بيّن العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لم يتزوج عليها، ولا لماذا؟ حفاظا على قلبها من نكد الضرائر، حفاظا على نفسها وقلبها من نكد الضرائر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إيه السبب؟ مخافة أن تفتن فاطمة في دينها رضي الله عنها، وهي ما يؤذيها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بحماها من نكد الضرائر. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. ابنة أبي جهل دي مسلمة أساسا، ولكن يعني نقول إن عار الأباء يلحق الأبناء، عار الأباء يلحق الأبناء. فقال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، يبقى هو كان أراد أن يخطب ابنة أبي جهل. أبو جهل طبعا ده من صديق كفار قريش وهلك في يوم بدر، وبنته مسلمة، وبالتالي لكن عار الأباء يلحق الأبناء، يلحق الأبناء. زي كده تقوى الأباء أيضا يتعدى ذلك إلى الأبناء، يبقى تقوى الأباء يعد إلى الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإحنا مر يعني قصة الغلامين اليتيمين الذين كان في هذه المدينة وكان لهم كنز، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام يرفع جدار يعني هذا البنيان ليحفظ عليهما ذلك الكنز، وكان أبوهما صالحا. يبقى أدي نقول تقوى الأباء تتعدى إلى الأبناء، تتعدى إلى الأبناء. وكذلك أيضا عار الأباء يلحق الأبناء، عار الأباء يلحق الأبناء. فلذلك قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تزوج على فاطمة إلا بعد موتها، إلا بعد موتها، وماتت طبعا رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فيبقى قال وإني لست أحرم حلالا، قلنا عشان ما يبقاش فيه يعني إشكال داخل النفوس، أو البعض قد يفسر ذلك بهذا الأمر، فقضى على هذه الشبهة وقال إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن المسألة خاف على فاطمة أن تفتن في دينها، خاف على فاطمة أن تفتن في دينها. ثم ذكر رواية عن محمد بن حنفية رضي الله عنه قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، يعني لو كان ذكرا عثمان بسوء يعني ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، هم بيقوموا على كباية الزكاة. فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون بها. فأتيت بها فقال أغنها عنا، يبقى قالوا كده بهذه الصحيفة، فقال أغنها عنا لا حاجة لنا فيها. قلنا لعلم عثمان يعني بالمسألة، قال فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. يبقى لما رضى عثمان رضي الله عنه على أساس أنه عنده علم بما في هذه الصحيفة. أيضا عن ابن محمد عن ابن حنفية رحمه الله قال أرسلني أبي، أرسلني أبي اللي هو علي بن أبي طالب، محمد الحنفية ده ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أرسلني أبي قال خذ هذا الكتاب فاذهب به عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، كيف يتم التصرف في المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تركناه يبقى كان صدقة لا نورث، ما تركناه صدقة. وكل هذه الروايات بترشد إلى ذلك، تثبت ذلك الأمر أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم ميراثا، حيأخذ منه نفقة الزوجات ومؤونة العامل، وما عدا ذلك يرد على المسلمين، يرد على المسلمين. ومن كان أيضا في هذه شيئا من يعني أثار النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع منه، يبقى لم ينزع هذه النعال من أنس بن مالك، لم ينزع هذا الكساء الملبد من عائشة رضي الله عنها، يبقى لم ينزع منه ما كان في يده، وكانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. ثم ذكر الباب التالي باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم آل الصفة والأرامل. حين سألته فاطمة وشكد لي الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فأكلها إلى الله، ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الراحة مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسمين فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدمي على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. قال الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، يبقى الآية وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل ترى هذا الخمس هل يقسم إلى خمسة أسهم أيضا كل يعني قسم من هذه الأقسام لا سهم، ولا ده بيترك لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لنوائب النبي وقد يعطي صنف أكثر من الآخر وقد يعطي صنف ويمنع من صنف آخر؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بخمس أصنافهم. هل يا ترى الخمس ده يقسم إلى خمسة أيضا أسهم يبقى كل له خمس الخمس، ولا أساسا جاز تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخمس وأن يؤثر صنفا على آخر، وكذلك قد لا يعطي صنفا من هذه الأصناف؟ فلذلك قال الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل، وذكر هذه الرواية ذكر هذه الرواية للإمام أن يؤثر بعض مستحق الخمس على بعض على بعض. والشاهد منها كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، وكانت الترجمة قال حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والراحة أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. القصة كما يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الراحة مما تطحن، يبقى كان يعني الصحابيات والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعملن بأيديهن ويعني يقمن بالخدمة خدمة طبعا الأزواج والأولاد، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتت تسأله خادما فلم توافقه وذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فقال علي بن أبي طالب فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا يعني بيتأهب للنوم، فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدمي على صدري، قال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. إذا لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها تسأل بهذا الخمس، يعني خمس هذا المغنم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبارة عن سبي، فعلى ذلك أرادت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمها يعطيها يعني أحد هؤلاء السبايا، أحد هذه السبايا أما من هذه السبايا تقوم بالخدمة مع فاطمة رضي الله عنها، ويقول لها في الحالة دي هذا الخمس هو. والخمس طبعا كما بين ربنا سبحانه وتعالى إيه الأصناف التي تستحق هذا الخمس، يبقى فلله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومر علينا الكلام أن علي رضي الله عنه أخذ شارفا من المغنم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من سهم ذي القربى، هذا من الخمس أهو. هنا برضك فاطمة رضي الله عنها سألت ذلك أنها لها حق في الخمس، لا الحق قلنا ذو القربة يبقى قارب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق في هذه الغنيمة، قلنا على أساس أنهم يحرمون من الزكاة، الزكاة لا تجوز على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدا لهم هذا السهم. فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل لما جاء ذلك السبي للنبي صلى الله عليه وسلم فتسأله خادما فلم توفقه، فتركت الرسالة مع عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وكانت في مرجعه مع علي بن أبي طالب، فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما، ما يعني على لي الأمة علي، حتى وجدت برد قدمي على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما أفضل من الخادم، فقال إذا خذتما مضاجعكما فكبر الله 34، أرشدهم يعني إلى أمر الآخرة يعني والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، بيرشد هذا أفضل، يبقى الخادم ده هيقوم بالخدمة في الدنيا وده يكون من متاع الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى ما فيه الخير، خير في الدنيا والآخرة، لأن سعادة المرء متوقفة على طاعته لله سبحانه وتعالى، وكل قربة يقوم بها الإنسان لها أثر يراها ذلك، يرى الأثر ده في دنيا وفي أخرى، يعني مش هنقول أثر الطاعة دي هنجدها في الآخرة فقط، ولكن تجد أثر تلك الطاعة في دنياك قبل أخراك، وسعادة المرء تتوقف على طاعته لله سبحانه وتعالى وعلى استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى، فلذلك قال إذا أخذتما ألا أدلكما على خير مما سألتما، دي مش مسألة في أن أقوله ده تسكين، لا ده حق، هذا حق ولا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل من هذا، يبقى المقارنة كده مع أن طبعا هي محتاجة للخادم لما تجد من مشقة الراحة والطحن لغير ذلك، ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير من ذلك، أرشد إلى أمر الآخرة، إلى التسبيح والتهليل، وهذه الباقيات الصالحات، يبقى أضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه إلى السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، دائما المقارنات موازنات، يبقى هذه نقول هذه الدنيا والآخرة، يبقى الحسنة الباقية الصالحات التسبيحة تهليل التحميد، يبقى كل دي أفضل من الدنيا وما عليها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على السنة، ركعة الفجر سنة الفجر هو خير من الدنيا وما عليها، يبقى لغدوة في روحة في سبيلها خير من الدنيا وما عليها كما مر علينا في كتاب الجهاد، يعني ممكن الواحد يعني يتصور الأمر ده ولا تخيل، لا الباقية الصالحات يبقى الحسنة الباقية أفضل من الدنيا، لأن الدنيا إلى زوال إلى زوال إلى رحيل، فده تقييمه هذه التقييم، فلذلك لما أرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أفضل مما طلب، يبقى طلب الخادم وقال إذا أخذتما ودجعكما فكبر الله 34 وحمد 33 وسبح 33، فإن ذلك خير لكما مما سألتما، يبقى الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في هذا الخمس، تصرف في هذا الخمس وأعطاه إلى أهل الصف والأرامل، وفي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، يعني ما كان له أن يدع أهل الصفة، يعني يدع أهل الصفة ولكن يبيع هذا السامي ثم ينفق على أهل الصفة لأنه كانوا فقراء وفي شدة وفي حاجة وفي عوز شديد، لذلك إيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل، يبقى ده صنف يحتاج إلى إزالة ما به من عوز أو حاجات، فأهل الصفة يحتاجون إلى ملبس، يحتاجون إلى طعام، يبقى فاطمة رضي الله عنها تريد يعني خادم، ولكنهم لا يجدون الطعام لا يجدون الملبس، وكذلك الأرامل، احنا مر علينا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أن لا يمنع رب الصريمة ورب الغنيمة، ولكن ممكن يمنع نعم ابن عوف وابن وعثمان، فإن هلكت هذه الأنعام بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف ولعثمان بن عفان يجد طبعا من الزرع والحرث، عندهم أراضي وعندهم زروع وثمار يطعم منها، لكن رب الصريمة ورب الغنيمة، فعلى ذلك بقى الانتباه وأيضا رعاية هؤلاء الضعفاء، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى فاطمة رضي الله عنها، ولكن صرف ذلك في حاجة أهل الصفة والأرامل، قلنا لأنهم في عوز شديد وفي ضيق من العيش، يعني لا يجدون ثيابا ولا يجدون طعاما ولا يجدون يعني بيتا يأويهم. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله قال الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ينوب من هذه الأمور الحادثة، وأيضا مساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم الصفة والأرامل. يبقى ممكن أساسا الخمس ده ينفقه في صنف الأصناف، نعم ممكن هذا الصنف يبقى يستحوذ على كل هذه، يستوعب يعني كل ذلك الخمس، يبقى هذا الصنف ممكن يستحوذ أو يستوعب هذا الخمس. يبقى أهل الصفة عدد كبير، وبالتالي خمس المغنم ده لا يفي بجميع ما يحتاجون إليه، فممكن ينفقوا على ذلك، ممكن ينفقوا على ذلك. يبقى فيها أساسا تقديم الأوكد فالأوكد، وكذلك أيضا أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض. ثم ذكر الباب تالي باب قول الله تعالى فأن لله خمسه الرسول، يعني الرسول قسم ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله والله يعطي. ثم ذكر رواية عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد رجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال شعبة حديث منصور إن الأنصاري قال حملت على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم، قال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وذكر أيضا رواية عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا قاسم ولا نعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا قاسم ولا نعمك عينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. ثم ذكر رواية عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد له به خير فقه في الدين والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ثم ذكر رواية عن قول الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. تقول قول الأنصارية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، فأن لله خمسه وللرسول، فقال يعني للرسول قسم ذلك، يبقى إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا السهم، قال هذا السهم يقوم بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم إنما أنا قازن والله يعطي، قال إنما أنا قاسم والله يعطي إنما أنا قازن والله يعطي. يعني إيه دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في تقسيم يعني هذا الجزء، في تقسيم هذا الجزء زي ما الإنسان كده هيقسم الميراث على الورثة، يبقى ده يقوم في الحالة دي الدور إنه قاسم لهم أو هيقسم لهم ذلك الميراث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى والذي يعطي والذي يمنح والذي يرزق والذي يقدر ذلك الرزق. هذا رزق، احنا بينا أن المغنم ده رزق، هذا باب من أبواب الرزق الحلال كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، كما بين ربنا جل في علاه أن فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يبقى ده رزق طيب. فإيه هو دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فيه تقسيم ذلك المغنم. طب الخمس يبقى فلله وللرسول، يا ترى هل هذا الخمس الخمس ده هيقسم بين الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا، يعني قال إنما أنا قاسم والله هو الذي يعطي. يعني كما نقول إن الطبيب، الطبيب لا يشفي، الشافي والرب سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن هو سبب وسيلة وصف لنا الدواء يعني. لكن يا ترى يبقى الطبيب والدواء ده هو الذي هيشفي؟ لا، ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى. قد تعاطى الإنسان الدواء ولكن الله تعالى لا يقدر لك شفاء، لا يقدر سبحانه وتعالى. فيبقى عشان قلوب العباد تبقى معلقة بالرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعطي، وهو دور النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تقسيم ذلك على الناس. إنما أنا قاسم وخازم والله يعطي. ثم ذكر جملة هذه الروايات لكي أيضا يعني يثبت هذا الأمر. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولد رجل من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا، وقال شعبة في حديث منصور أن الأنصاري قال حملت على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. يبقى أساسا الذي يعطي هو الرب سبحانه وتعالى، الذي يعطي هو الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما يصلك ذلك المال هو من رزق ربك سبحانه، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك والذي يعطي سبحانه وتعالى. ولكن كل ما في المسألة أنا أناولك ذلك الأمر، أنا أناولك. يبقى رزق العباد على مين؟ على ربي سبحانه وتعالى. الرزق ليس على فلان، رزق على فلان، ولكن ده ممكن يكون السبب الذي أتحصل خلال على رزقي، ولكن هذا الرزق لا يقسم إلا لا يعطي إلا الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم، عشان كده الآيات دائما أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقكم الله، فهذا رزق ربك سبحانه وتعالى. فالمال اللي بيصل إليك إن كان عن طريق حرفة أو عن طريق كذا وكذا، هذا من رزق ربك سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك ما كان ممكن ولا تستطيع أن تصل إلى ذلك المال، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني ذلك الرزق، هو الذي يصل لي السبل للحصول على ذلك الرزق. يبقى ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان قاسما، والله تعالى هو الذي يعطي. يبقى بنرد الأمور إلى النصاب الصحيح. قال وعزت قاسما أقسم بينكم. وكان السبب كما بين في الرواية أراد أن يسميه القاسم، هو الرجل ما أرادش يسمي محمد، لو محمد ليس هناك خلاف لا حرج، قال إيه تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، لأن لما يسمي ولده القاسم يبقى حينادي عليه يقول له يا أبا القاسم يا أبا القاسم. وأن أيضا في سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجل على آخر قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما إياك أعني، فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وذكر الكنية دي، قال إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. فهو كان يقوم بقسمة هذه الغنائم، والأمر موكول إليه صلى الله عليه وسلم. فلكن لما يتسمى أو يكتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فمن يعني اكتنب هذه الكنية لا حرج. لكن قلنا السبب أن رجل قال يا أبا القاسم، فلما التفت صلى الله عليه وسلم قال ما إياك أعني، فعلى ذلك قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهنا أيضا قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، لأن هذه الكنية يبقى كنية تقع الحقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاسم وخازن والله يعطي كما قال. أيضا كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولد رجل منا غلام فسماه القاسم، فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. يعني هو أرد بقى يتأسى كده بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقصد إلا إيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجيب ولدي يسميه القاسم عشان لما يكنى يكنى بأبي القاسم. يعني طبعا يعني نقول يتبرك بذلك بكنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول النية نية حسنة. ولكن على ذلك قالوا لا نتنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، مش هنديك أبدا بيها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ولدي لغلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار لا نتنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، كان قرار صائب، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. ثم ذكر أيضا رواية عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا فقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، والله المعطي وأنا القاسم، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فالمال على الحقيقة مملوك لله عز وجل، وهي ملكية مجازية بالنسبة للإنسان. فأنا أقول أعطيني من مال الله عز وجل الذي أعطاك، أنفقوا مما رزقناكم، هذا من رزق ربك. إما ما تيجي تنفق مال يبقى هذا المال، يعني الإنسان بدأ بشحيح، لما يجي ينفق مال هذا من رزق ربك، ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق لا تستطيع أن تصل إليه. فهذا رزق الرب سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك ذلك والذي أعطاك ذلك الرزق، فلا تضن به أو لا تنفقه على سبل الخير، ولكن تتخير من سبل الخير ما تنفق منه في ذلك المال. قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ده الشاهد من الكلام، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خلفهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ده إلى قيام الساعة. في طائفة تبقى ظاهرة على الحق مستمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم. يوم أن أرشى ده واحد لم يعطي مالا كده قال منعني النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا قاسم، قال إنما أنا قاسم أضعه حيث أمرت، أضعه حيث أمرت. ده بتقدير رب سبحانه وتعالى، يبقى ولا بيعطي ولا يمنع. يا الله عز وجل والذي أعطى، والله عز وجل والذي قطر على الآخر، ده كله بتقدير الله عز وجل وبحكمته. قال ما أعطيكم ولا أمنعكم، تصحيح مفاهيم، ده بيصحح بها المفاهيم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ثم ذكر آخر رواية، رواية عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. يعني لما يجي نقسم المال يتقسم بالقسمة الصحيحة، يقسم بالقسمة الحقيقية الصحيحة، فيبقى على ذلك الله عز وجل أعطى مثلا البنت لما يموت الأب وليس له وارث إلا بنتا يبقى لا النصف، لو بنات يبقى لهم الثلثين، لو كان أب ياخد السدس، الأم لا السدس، لو كان لفرع وارث، لو كان فرع وارث مثلا أنثى يبقى باقي التركة حيقول إلى الأب، إن مات وترك لم يترك ولدا فترك يعني أبا وأما وأما وإخوة، يبقى في الحالة دي يقول الميراث إلى الأب والأم، الأم مجموع الإخوة تاخد السدس والباقي يذهب إلى الأب. يبقى دي كلها لما نيجي نقسم المال يبقى هذا مال بنقسمه حسب الأنصبة التي قدر وقضى بها ربنا سبحانه وتعالى، لا دخل لنا، يعني لا دخل، يعني ما فيش إنسان يقول ده ظلم أو غير ذلك، لكن ده هذه الحدود اهي. فلما بيجي التقسيم بنقسم حسب الأنصبة التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم حيعطي كما بينا في الدلعن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل منحه ذلك، يبقى الخمس ده آدي المال، فالله عز وجل الذي قدر ذلك المال لهذه الأصناف. طب يا ترى الأصناف دي تتساوى ولا من الممكن هو حيعطي صنفا دون الآخر إن كان الأمر حيحتاج إلى ذلك الأمر؟ فبين أنه ده لنوائب النبي صلى الله عليه وسلم والمساكين، هو يضعه حيث يرى، فلما يجي تقسيمه يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما يرى المصلحة، مصلحة المسلمين، وكذلك حيؤثر بعض مستحقي يعني هذا المال على البعض، ويقدم الأوكد على الأوكد، يبقى هذا تصرفه، وده كله بيبقى والله تعالى الذي أعطاه، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قسم ذلك المال، هذه قسمة حق. لكن من قام بتقسيمه بقسمة غير الحق فلهم النار يوم القيامة. إن الرجال يتقاضون في مال الله غير الحق، أي يتصرفون في مال المسلمين باطل، فلهم النار يوم القيامة. لذلك قال إن هذا المال قدرة حلوة، من أصابه بحق بورك له فيه، ورب متخوذ فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. ثم بينتقل إلى الباب التالي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونرجع عنه كلام الذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة كما بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.